المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي في التحذير من كتاب هذه هي الأغلال، من عنيزة في 18 من صفر سنة 66 و300 وألف، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، صحتنا مع الوالد والعيال والإخوان تسركم، أرجو الله أن يتم على الجميع نعمه. وصلني كتابك من الرياض، وما شرحته من عزمكم على التوجه لمكة فجيزان لضف أشغالكم هناك، وقد وصلت برقيتكم للوالد بالتوجه. يسر الله أمركم في حلكم وترحالكم وجميع حركاتكم. أما ما شرحته عن كتاب عبد الله القصيمي الذي سماه الأغلال، ومقت المشايخ للكتاب المذكور، وذكركم أنكم سترسلون لنا بوصولكم مكة نسخة نطلع عليها، فنحن قد اطلعنا عليه، وهو فوق كل ما قيل فيه من الانحراف عن الدين، فمن أمعن فيه النظر جزم جزما لا يمتري فيه أنه دعاية صريحة لنبذ الدين، مع كثرة تهافت صاحبه وتناقضه واعتذاراته أنه بريء من الإلحاد، وأنه مؤمن بالله وبما أخبر الله به وعدم استقراره. فصاحب البصيرة والذي يرى تناقض صاحبه وعدم ثبوته وتلون آرائه لا يمتري ببطلان كلامه. وهاك على سبيل الإجمال واختصار الزائد جمل ما يحتوي عليه، جملا رددها وكررها بكتابه بعبارات وأساليب متنوعة. كتابه هذا عن الدين ينقض جميع كتبه السابقة عنه، فهو قد كذبه أو هي كذبته. يحتوي على الحث الكثير على نبذ الإيمان بالله، ويقول إنه من أكبر الأغلال المانعة من الرقي، وأنه لا يمكن المسلمين أن يرتقوا في هذه الحياة ما داموا مؤمنين بالله، وهو مع ذلك يموه ويزعم أن الناس لا يمكن أن يفهموا دينهم بالكلية، بل ذلك متعذر، يعني فيتعين عليهم أن يرفضوه. فهو يحث على نبذ الدين والإيمان، ويرغب غاية الترغيب في طريق الملحدين المعطلين لرب العالمين ولأفعاله وربوبيته، ويتوسل إلى هذه الدعاية بذكر خرافات المتصوفة وأهل الخرافات كابن عربي والشعراني ومن سلك سبيلهم من أهل الانحراف، ويطبق أحوالهم وما يقولونه على المسلمين ليتمكن بذلك من القدح في المسلمين. ومن الطامات أنه يزعم أن الناس مسلمهم وكافرهم وقت نزول القرآن في طور الطفولية، بل في طور دون ذلك يقرب من طور الحيوانات، وأن الناس في هذا الوقت ليس كل الناس، بل المراد أهل الاختراعات، قد بلغوا رشدهم وكملت عقولهم. وكرر على هذا الأصل الخبيث الحمل على السابقين الأولين وعلى قرون الأمة، وزعم أنه لا خير فيهم، وأن الجامعة الإسلامية كلها من أولها إلى آخرها لم يخرج منها عبقري ولا مرشد نافع للأمة، وأوجب رفض القديم واعتناق الجديد، وفرع على ذلك وجوب نبذ العلوم والأخلاق والآداب السابقة، وفي مقدمته العلوم الدينية والأخلاق الدينية، وأنه يجب أن يعلم الناس الكفر بجميع ما خلفته الجامعة الإسلامية من كتب وعلوم وأخلاق وأعمال، وأنه يجب مقتهم مع الإقبال على ما قاله الملحدون، كرر ذلك في مواضع، وأن السابقين من الأنبياء وغيرهم لم ينفعوا الإنسانية ولم يرشدوها إلى الأمور النافعة، فقدح صريحا بجميع الأنبياء والأئمة والهداة، ورغب في المعاهد الأجنبية، وحمل حملات منكرة على المسلمين من أولهم إلى آخرهم، وزعم أن المسلمين من أولهم إلى آخرهم يحثون على الفقر وحصول الأمراض وأنواع المصائب ويسعون لطلبها، وفي هذه الفقرة كذب كل نص فيه فضل الفقر والفقراء والأمراض وردها وحرفها. ومن تمويهاته وتزويراته أنه يذكر الأحاديث الصحيحة ثم يضم إليها أحاديث باطلة وآثارا ساقطة فيرد الجميع، ويتهكم بالرواة لتلك الأحاديث، لا يرفعها عن صحابي ولا تابعي ولا إمام من أئمة الهدى. وكذلك رد الأحاديث الدالة على أن هذه الأمة أولها أفضل من آخرها، وتهكم برواة حديث أنس الذي في البخاري، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، وزعم أن هذه الآية يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أنها منطبقة على عصر التنزيل، وأن الصحابة والقرون المفضلة لا يعلمون إلا علما ظاهرا بسيطا، وأما العلوم النافعة فإنها لمن يعظمهم من الزنادقة الملاحدة. وكذلك قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ينظرون إلى ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبصرون باطن دينه ولا حقيقته، ويريد تنزيلها على المسلمين وقت التنزيل، وأنهم لم يعرفوا الدين لا هم ولا من بعدهم. وفهمهم إياه فهم ظاهري غير حقيقي، ويحتوي على صرف القلوب عن عبادة الله وحده لا شريك له، ويذم الافتقار إلى الله. ونقل عبارات بعض العلماء منهم ابن القيم، ولكنه لم يسمه في الفقر إلى الله، وجعل يردها ويتهكم بها ويسخر منهم ومنها، ويحث على عبادة الطبيعة وصرف الظاهر والباطن إليها، ويحتوي كتابه على التهكمات الشنيعة في وعد الله ووعيده وعقوباته ومثوباته الدنيوية والأخروية في مواضع كثيرة من كتابه، ولا يرضى بتفسير التوكل والقدر بتفسير الجبرية ولا بتفسير القدرية، ولكنه نصر تفسير الفلاسفة الزنادقة، وأن معنى ذلك أن تؤمن فقط بنظام هذا العالم وانتظامه، وأن الأسباب مستقلة لا يقدر الله على تغييرها ولا تحويلها ولا التصرف فيها بوجه من الوجوه، وإنما ذلك عمل الطبيعة فقط. ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنه وقت خلواته بالله ووقت انتقاله من الدنيا إنه متوجه إلى الطبيعة وشاخص إليها، وليس لله ذكر ولا خبر، فخلوته ليست بالله، وقوله عند احتضاره في الرفيق الأعلى ليس طلبه القرب من الله، وإنما يقصد التعلق بعالم السماوات وبالطبيعة فقط في كلام طويل مردد. وصرح أن الإنسان في أول أمره مثل البهائم، مكث مدة طويلة لا ينطق ولا يتكلم إلا أصواتا مثل أصوات الأطفال وقت ولادتهم، ثم انتقل إلى طور الإشارات فقط، ثم انتقل بعد مدة طويلة إلى طور الكلام، فكذب بهذه الجمل التي رددها جميع ما أخبر الله به عن آدم وحواء وأول الآدميين. ومن بحوثه الفظيعة أنه يمكن الإنسان أن يزاحم رب العالمين في علمه وقدرته، فيمكنه أن يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء، وأنه علم مبدأ العالم ومنتهاه، وأنه سيرتقي علمه إلى العالم العلوي بعدما يفرغ من العالم السفلي، وأنه قد يتمكن من إيجاد المخلوقات الحية وينفخ فيها الروح، وأن التفريق بين الله وخلقه جهل وضلال وغلط، فقدح بجميع الكتب وجميع الرسل وأتباعهم، إذ أصل الدين والتوحيد والإيمان هو التفريق بين الله وبين خلقه. لكن هذا كلام من لا يثبت لله أصلا. وكرر أن الإيمان قيد وغل مانع من الرقي ومضعف للقلوب والهمم والعزائم، فحث على الرفض حثا كثيرا شنيعا، ورد كثيرا من الأحاديث الصحيحة النبوية، وأما ما فيه من إنكار الغيرة والحث على السفور والتهكم بأهل الصيانات لنسائهم فحدث ولا حرج. ومن عجيب أمره أن كتابه ملآن من السخريات والتهكمات بالدين وحملة الدين، ومن نظر في كتابه وكتبه السابقة وكيف كان هذا الانقلاب الفجائي في أصول الدين وأسسه، فلا بد أن يفهم الأسباب التي حملته على تصنيف هذا الكتاب. وبالحقيقة كتابه هذا أشنع وأطم من كتب دعاة النصارى والمبشرين، لأنه دعاية لنبذ الدين في قالب أنه من أنصاره، وهو يحاربه ويوهم الناس أنه يحارب له. فنؤمل أن حكومتنا يوفقها الله تعالى للمنع الصارم لتسرب نسخ هذا الكتاب للمملكة، وإن كان ولله الحمد والمنة في المشايخ والمتبصرين بركة بإيقاف الأغرار على ما في كتابه من الأمور الضارة في الدين. ولكن على كل حال، إبعاد مثل هذا الكتاب عن المملكة أهون شرا، لأنه يوجد شبيبة لا رأي لهم ويرغبون في الكتب العصرية وقراءة الصحف، فخطره عظيم على أمثال هؤلاء. ونرجو الله تعالى أن يقمع الملحدين وأن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، إنه جواد كريم. هذا ما لزم تعريفك. منا السلام على جميع من تتصل به من المشايخ والإخوان والأصحاب، كما منا الوالد والولد محمد والإخوان والشيخ وجميع المحبين، والسلام.